طبرية بقلم نبيه راشد جبارين بصوت زينب أبو سويد. أذيال ثوب النور وراء شمسك أطول، ووجه البدر عندك يمسي وهو أجمل، يغازل زرقة العينين إذا ما الليل يقبل، يسبح في بحر الجمال بسحره يتأمل. من أجمل منك يا محبوبتي طبرية، أمرت الهوى طب ووهبت الأرض ريا، جاءك الوليدان يطويان الأرض طيا، أما خالد ففاتح وأما الوليد أميرا عليا، المسجدان الكبيران يريقان الدموع، فيه لا صلاة لا دعاء لا خشوع، هجر الإيمان منه فهل من رجوع، أين الخيول والصهيل والدروع؟ هنا من طهر مائك توضى صلاح الدين، وتبارك الجهاد والنصر ثم في حطين، تعمد في نمير بحرك الناصري الأمين، عيسى بن مريم سلام عليهما في الآخرين. أيا طبرية وجهك الأسمر أين غاب، وصوتك والمواويل والناي والرباب، وأيامك النشوى بتمر ورمان وأعناب، عساني أراك يوما والشمس في إياب، والمراكب تراقص البحيرة من أفراحها، وتفرغ الأمواج في القعر كل أتراحها، وتنتشي الشمس في غدوها ورواحها، والبدر يرسم قبلة بيضاء فوق قراحها. متى يا طبرية نسامر العقود العاليات، ونغازل الموجات في الليالي الحالمات؟ متى يا طبرية تعود الأيام الخاليات، والدوات تكتب التاريخ تكتبه برسم أم اللغات؟